ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي مش طبيعية كلمة ملك عليها شوية أجمل بنوتة في السعودية الحلوة أميرة أمورة يا أمورة تيجي نتصور بقى كم صورة أنا عارفك نجمة ومشهورة بس انت خطيرة انت العمر اللي منور لي هم سيني وانت العار انت النجمة اللي بتسهر لي وابدل طول الليل وياكي انت شمس في عز نهارة انت الحاجة اللي أنا بختارها انت وحمشي معاها مشوارة لو مليون سنة هبقى معاكي مصنع حلويات ما شاء الله الغمازات خمسة من عن أي بنات بيغيروا منها بنوتي أميرة لابسة التاج على راسها جميلة جيتي بقى ونورتي العيلة بنتي بحبها تشرب ماتشا وتلعب بادي انت مدانا يا ناس مش قادر البنوتة كيوت على الآخر دي جميلة عندها ألف هواية واخدها هركبها دي فينا نتفسح مع بعض ونسهر بقى جوه في قلبي بيتكتر ما الحلوة يوماتي معايا مامتها أمورة أوي وزيادة حلاوتها برج القوس ومزيتها كبتها ست البنات لا بالراحة علي حبك زاد مليون في المية عندي الحبك بقى يا عينيا ألفين إسبان مش يو I love you queen بس في عينك دي الفيتامين انت ملك غير التانيين انت العشق بتاعتي يا باربي انا عبني لك فيلا في جدة وحجب لك ألمز مش فاضي الويك انت بقى هيتقطع اما الحلوة معايا جنبي فرحان قوي علشان جات له هدية من الرحمن حلوة هتملى عن المكان أميرة طريق بطاطس أيوة بتلعب لعبة زين أحلى يا عم من الحلوين تاخد القلب وتاخد العين أحلى أميرة بجد أمير أجمل ضحكة وأحلى عيون تعب الدنيا عشان هيهون اللي مفيش منها في الكون هي حياتي وروحي وبيتي